شارقة ومضات في آفاق التميز. طابت ليالينا زانت لنا القلات، الجو يغرينا للبر والمكشات. طابت ليالينا زانت لنا القلات، الجو يغرينا للبر والمكشات. في ليلة قمرة تحلى لنا السمرة، يا ما حلى المسرى لخريم واتنها. طابت ليالينا زانت لنا القلات، الجو يغرينا للبر والمكشات. تلقى الزهر أشكال والعشب به يختال، تطرب نفوس اللي يشكي من الضيقات. طابت ليالينا زانت لنا القلات، الجو يغرينا للبر والمكشات. تصدح بها الأطيار لا هلة الأمطار، ترقص مع الغماء وتلاعب النسمة. زانت لنا القلات، الجو يغرينا للبر والمكشات. ما كالشقر دياه ربع الاسنافيه، تعجبك خوتهم وانفوسهم سمحا. زانت لنا القلات، الجو يغرينا للبر والمكشات. فيهم ولعب الشاص والطير والمقناص، لا هد ولا شقار تسمع لهم صيحا. طابت ليالينا زانت لنا القلات، الجو يغرينا للبر والمكشات. راعي القنص والطير يستاهل التقدير، أهل الكرم والطيب والجود والفزع. زانت لنا القلات، الجو يغرينا للبر والمكشات. الجو يغرينا للبر والمكشات.